وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المقصد الثاني في النواهي. الكلام يقع في المقصد الثاني في النواهي. أم فصول؟ الفصل الأول. الفصل الأول هنا مثل الفصل الأول هناك. هناك يعني وين هناك؟ في الأوامر. السوى هناك صاحب الكفاية في الأوامر. فرد فصول في المادة. المادة مادة الأمر. شنو هي المادة؟ مادة يعني أمر. ألف ميم راء هاي يسمون مادة. أمر يأمر أمرك. إذا أمرتكم بشيء فأتوا من مصر. أمرتكم هذا مادة بحث صيغة مادة. فبحث هناك عقد في المادة. قال المادة شدوا المادة في الأمر. النتيجة اللي حكي هواية أنا ما أريد أحكي الحكي بس النتيجة الذي انتهى إلها المقدار أنه مادة الأمر ظاهرة في من؟ في الطلب الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله. أو بعدين فرد بعث مات هناك بحث في من؟ في الصيغة. هم نفس الحكاية. هم ذكر ماذا؟ عدة معاني للصيغة وانتهى إلى أنه ظاهر في من؟ في الوجوب. فنتيجة الحكي هناك أن صيغة إف صيغة الأمر ومادة الأمر ظاهران في الوجوب. هاي وين قال؟ هناك. يقول صاحب الكفاء هناهم أقول نفس الحكي. مادة الأمر النهي. مادة النهي يعني شنو مادة النهي؟ نون هاء ألف نهى نهيتكم ما نهاكم الرسول عنه نهى. هاي مادة النهي. هاي كلمة لا ما أكو لا تأكل لا تشرب ما بي لا تأكل لا تشرب هاي صيغة النهي. هاي يسمو مادة النهي ما نهاكم الرسول. فيقول مادة النهي مثل مادة الأمر هناك ظاهرة في الطلب هناهم ظاهرة في الطلب. الصيغة هم نفس الشيء. صيغة الأمر قلنا ظاهرة في من؟ في الطلب. هناهم ظاهرة في الطلب بس غاية الأمر فرد فرق صغير أكو. هناك كنا نقول ظاهرة في الطلب يا طلب طلب الوجود. أنا ظاهرة في الطلب في يا طلب طلب العدم. وهناك ايش قلنا؟ ترى شيء جديد عيد اقوله. قلنا كلمة الامر موضوعة علما للطلب الوجوبي بس الصادر يكون منين؟ من العالي. وجوبي وصادر منين؟ من العالي. هنا نفس الحكي. النهي موضوع للطلب. هم الالزامي مثل هناك الزامي. هنا من العالي. هنا من العالي. من هالناحية شهد الحكي جديد ماكو. شكل حواله على ما سبق. فشي جديد يعني ماكو. كل ما حكينا هناك هنا يجي بل جديد ماكو الا فدح حكاية. فدح حكاية شنو هي الحكاية؟ بالمعالم قاري. هاي الحكاية هنا موجود بالمعالم قاري انه هل المطلوب بالنهي الترك او الكف؟ تفرق بين الترك وبين الكف. الفرق هذا الكف فعل نفساني فعل وجودي نفساني. الترك امر عدمي مو فعل وجودي. قول مو واضح. مو واضح هذا المطلب. اوضح لك اياه اكثر. اذا انا نايم نمت وخفيت وهذا الاقراص الماء يمي ماي بارد يصدق تارك الماء تارك وبل يصدق شارك خصولك تارك المال. لكن يصدق كفيت نفسي كفيتها كفيت اذا انا نايم كفيت ما يصدق كففت نفسي ما يصدق كففت نفسي شو وقت تدري يصدق اقعد من النوم وشهر رمضان شهر رمضان دنيا حارة همات مو شيء تموسى وفرد مية باردة جدا اشوفها والشيطان يقول لي اشرب شيخنا دشرب خوش معي هذا انا لا نفسي شويونة لا اقبض على نفسي اكف النفس هذا كف كف هذا فعل انا قاعد اشتغل هسه كف النفس انا شغل يعني في الحقيقة قاعد اعمل لكن عمل في القلب مو عمل في من باليد في القلب اشرب انا لا الزم نفسي اكف نفسي فالكف فعل نفساني امر وجودي نفساني لكن الترك لا امر عدمي يصدق حتى اذا واحد نايم. فالسؤال الذي يريد نطرحه هذا حينما يقال لا تشرب الخمر هنا المطلوب الكف والمطلوب الترك شنو المطلوب لما يقال لا تشرب الخمر يعني كف نفسك والمقصود ماذا الترك بعضهم ايش قال بالمعالم قرينه قال المقصود ما نقدر نقول الترك الله ما يطلب الترك ها ليش قال لأن الترك لشرب الخمر هو حاصل من أول حاصل يعني أنا قاعد هنا تارك شرب الخمر يولا ترك متحقق يولا وبالي متحقق الآن متحقق الترك وقبل ايش قد أقول كان متحقق قبل ايش قد قبل ساعة كان يوم ما كان وبالي بالي قبل ساعة أنا متارك أنا شرب الخمر اقول قبل سنة تارك او مو تارك وبالي بالي تارك وبالي يصدق تارك وماكو خمر ما شارك قبل ما اجي للدنيا وبالي همات يصدق فاذا الترك امر قديم امر ازلي من الاول موجود حينما كان الله ولم يكن معه شيء في ذلك الزمان كان صادق شنو تارك شنو تارك تارك كتارك الترك مو بالسفر من الاول هو حاصل فاذا الترك من الاول حاصل اذا ما الى معنى الله عز وجل لمن يقول لي لا تشرب الخمر نقول يعني المقصود الترك لان اذا كان المقصود الترك تدري معنى شي يصير المعنى شي يصير اوجد الترك ترك شرب الخمر هذا طلب تحصيل الحاصل يسمى الترك من الاول هو حاصل انا ماني قدر قدرة بعد اترك الترك شلون يصير اوجد الترك هو من اول موجود هو حاصل الترك اوجد الترك يعني شنو شلون اوجد ما اقدر هذا يسمونه طلب تحصيل الحاصل مستحيل مو قادر انا عليه فلذلك لابد وان نقول المطلوب شنو هو الكف النفس بل الكف اقدر اكف النفس هذا امر تحت قدرتي اما الترك من الاول حاصل امر ازلي فلا يمكن ايجاد الترك هذا بالمعالم ترى كله قرينا وبالمعالم ما تقرينا جوابي كل الحكي معالم يعني ما فتش جديد بلي ما فتش جديد اقرينا على انه اولا يرد ان الترك امر مقدور انت تقول مو مقدور لا تكذب نفسك ليش لانه اجيب لك دليل انه تقادر على الترك الدليل على ذلك يصدق انك قادر على الفعل يولا يعني قادر تشرب خمر يصدق يوم يصدق قادر على الشرب بل يصدق شش وقت ما صدق قادر على الشرب لازمه ان يصدق قادر على الترك فان القدرة على الفعل لا تصدق إلا إذا الترك كان مقدور والقدرة على الترك ما تصدق إلا إذا الفعل كان مقدور القدرة نسبتها إلى الفعل والترك بالسواء إذا واحد على الفعل ما إلى قدرة على الترك نائل قدرة. والعكس بالعكس. فالشمس مثلا نقول قادرة على البزوغ والطلوع. الشمس قادرة على الطلوع والبزوغ. يقال وما يقال؟ لا. ليش؟ ليش ما يقال؟ ليش ما يقال؟ لأنه ما قادر على عدم البزوغ. ما تقدر الشمس في يوم من الأيام ما تبزغ أصلا. فإذا ما تقدر فما يقال هي قادرة علينا على البزوغ. ما دام قدرة على الترك ما عدا قدرة على الفعل ما يصدق. أنا هسه الآن يقال على أنه قادر على التنفس. تنفس التنفس أتنفس. قادر على التنفس أو لا؟ لا ما يصدق. قادر على التنفس ما له معنى. قادر على التنفس مدة ساعة. لا تقول مدة دقيقة، مدة ساعة. قادر على التنفس أو لا؟ لا ما يقال. ليش؟ لأنه على تركه في مدة ساعة مو قادر. إذا مو قادر على التنفس فما يقال أنا قادر على التنفس مدة ساعة. فالخلاصة شو وقت ما الفعل مقدور لازم أن نقول الترك ماذا مقدور، وإلا ما يصدق الفعل مقدور. إحنا شنو هذا الحكي؟ شنو صار طويل هذا؟ مقصودنا شنو؟ مقصودنا هذا أنه تقول أنت حضرة جنابك بأن المطلوب في قوله تعالى لا تشرب الخمر، المطلوب مو الترك، لأن الترك مو مقدور. أنا أقول لك الترك مقدور. ليش؟ لأن أنا قادر على شرب الخمر يولا. وجدانا قادر يا مو قادر؟ بعد لا تشد بوجدانا. قادر يا مو قادر؟ قادر خسر قادر. قادر سه أشيلا وأشفق قادر. فإذا قادر على شرب الخمر لازمه قادر على من؟ على الترك. وإلا تشلون أصيرا قادر على الشرب إذا أنا مو قادر على الترك؟ فهذا منبه وجداني على أني قادر على الترك، إذ لو لم أكن قادر على الترك لما صدق أني قادر على الفعل. وأما شبهتك، الشبهة مالتك، خل أحلها هسه. الشبهة خاف حضرة جنابك شنو؟ إيش قلت حضرة جنابك؟ قلت الترك أمر أزلي حاصل من الأول، فهو خارج عن القدرة. الجواب هو إن الترك إنما يكون خارج عن القدرة حدوثان لا بقاء واستمرارا. يعني بقاء الترك بداية مو خارج عن قدرتي. أنت شوف هذا قلاص شرب الماء، شرب الماء أنا سأل أن تاركي ولا هذا الترك تحت قدرتي. أقدر سأل هذا الترك أكسره أشيلا وأشرب السماء وأقدر معك. فالترك بقاء واستمرارا تحت القدرة، مو أنه خارج عنه، مو أزلي هماته سعد، مو أزلي هذا الترك سعد الآن مو أزلي. والله عز وجل من يقول لا تشرب الخمرة، إذا قلنا المقصود هو الترك، مقصود من الترك يعني مو يعني أوجد الترك من الأول حتى تقول الترك هو حاصل، ما إلى معنى أوجد. مقصود يعني شنو؟ استمر، خلي يبقى الترك الاستمرارية. والاستمرارية هو مو أمر أزلي، استمرار الترك هو مو أمر أزلي، أمر الآن. فيمكن أن يستمر، يمكن ما يستمر. خلاص أفهرس. الخلاصة هكذا قلنا أنه في المادة في هذا الفصل أولا نقول مادة النهي وصيغة النهي. مادة النهي يعني نهى، ينهى، نهيتكم. صيغة النهي شنو؟ لا تأكل، لا تشرب، لبي لا. الكلام فيها كالكلام في من؟ في مادة الأمر وصيغة الأمر. هنا قلنا مادة الأمر ظاهرة في الوجوب طلب، هنا ظاهرة في الطلب. صيغة مش قلنا هنا مش غاية الأمر، هناك ظاهرة في الطلب الوجودي، هنا في الطلب العدمي. وهناك قلنا من العالي يشترط، هنا هم من العالي. هناك وجوب إلزامي، هنا وجوب إلزامي، ماكو فرق. قلنا إلا فتح بحث جديد أنه هل المطلوب بالنهي الترك لو الكف؟ والصحيح بعضهم قال أن المطلوب ماذا؟ هو الكف لا الترك، لأن الترك أمر أزلي، ترك الخمر من الأول موجود قبل أن أولد، أصلا هو الترك موجود من الأول قبل ملايين السنين حينما كان الله، ترك الخمر صادق. فإذا قلنا المطلوب بالنهي الترك يعني أوجد الترك، أوجد الترك شلون؟ أوجد الترك ما أقدر أوجده، هو من الأول حاصل. ولكن الصحيح عندنا أن المطلوب هو الترك. دليلنا شنو؟ أنا هذا نسيت أذكره. دليلنا شنو؟ هذا نسيت أذكره. تبادر المتبادر من لا تشرب يعني ترك. والترك مقدور مو حدوثا، بقاء بقاء الترك مقدور، لأن فعل الخمر مقدور فلا بد تركها ما مقدور. وإلا شلون الفعل مقدور إذا الترك مو مقدور؟ إذا الترك مو مقدور ما يقال الفعل مقدور، مع أن الفعل بلا إشكال مقدور. السه شو أقدر هذا أشرب السه وأقدر ما أشرب، مقدور إلي واقع وش ده أنا قاعد أشوف، مقدور إلي هذا الغلاف ها أشيله وأشربه، فالفعل مقدور لا بد الترك ما ماذا مقدور. وأما قولك بأن الترك أمر أزلي فلا يمكن أن يكون هو المطلوب، إحنا نقول لك إذا المطلوب الترك يعني شنو؟ مو إحداثه من الأول، أنت ليش ما تلتفت؟ لما نقول مقصود الترك يعني إبقاء الترك، لما نتراجع وجدانك إذا طفل أكو يقول له شوف بابا لا تشرب الماء، لا تشرب ها لا تشرب الماء، لا تشرب يعني شنو مقصودك؟ يعني بق الترك، لا تكثر، لا تفصل، هذا الترك بقي، هذا الترك استمر في الترك، هذا المقصود. فإذن المقصود يعني أوجد الترك استمراراً مو أوجده حدوثاً، أوجده في مقام الاستمرار، والترك في مقام الاستمرار ماذا؟ ليس بأزلي، ذاك الأزل ذاك الترك من الأول، أما الترك الآن مو أزلي، ترك الآن هو الآن مو أنه أزلي، وتحت القدم فعله هو ترك، فشي وجداني بعد. والنهي همات إذا قلنا المقصود بالترك يعني مو إيجاد الأزلي، وإنما المقصود إيجاد الترك الآن يعني استمرار في الترك، وهذا تحت القدرة، هذا ما في إشكال بعد نطبق العبارة. المقصد الثاني في النواهي فصل. الظاهر أن النهي بمادته وصيغته مثل من اطفرت انا، مثل من اطفرت انا، مثل من مثل الامر بمادته وصيغته، يعني مادة النهي هنا مثل مادة الامر هنا، ما صيغة النهي هنا مثل صيغة في اي شيء مثلها، المثلية في اي جانب؟ في الدلالة على الطلب، يعني كما المادة دول هناك على الطلب هنا مش، كما صيغة هناك دول على الطلب هنا مش، غاية الامر فرق شيء، فرق فرق صغير اكو، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود في أحدهما، يعني قصد ياهو يعني الأمر في باب الأوامر في الأمر، وفي الآخر في النهي الحدث. فإذا هنا أما تدل النهي على من؟ على الطلب، على الطلب اللزومي مثل ذاك عينا بلا فرق، إذا عينا بلا فرق كما اشترطناه هناك، إذا يأتي ما اشترطناه هناك شنو؟ أنه من العالي، مو هيك قلنا يولا؟ من العالي قلنا يولا؟ بري. والطلب قلنا هناك شنو؟ وجوبي، مو قلنا إلزامي؟ شئنا عن نفس الشيء، لذلك قال فيعتبر فيه يعني في الطلب ما دام اثنينات يدلن على الطلب نفس الشيء، فيعتبر فيه يعني في الطلب الذي مدلول علما للنهي يعتبر فيه ماذا؟ ما استظهرنا اعتباره فيه، فيه يعني فيما في الطلب المستفاد من الأمر، شو استظهرنا هناك اعتبار من وجوبي، وجوبي من العالي، من العالي ما إلى آخر، هنا يعتبر بلا تفاوت أصلا، خلاص شماكو فرد بحث جديد هنا؟ ليش ليش هذا؟ نعم النهي يختص بهذا البحث الجديد، نعم يختص النهي بخلاف، بخلاف وكلام، شنو هو الخلاف هذا؟ وهو أن متعلق الطلب فيه يعني في النهي هل هو الكف أو مجرد الترك؟ مجرد الترك يعني شنو؟ مجرد الترك مواضح؟ ها راح اوضح لك اياه، حط التفسير راح اجيب لك. والا يفعل، عدم الفعل يعني علامة استفهام. الظاهر ياهو عدنا، الظاهر عدنا ماذا؟ انه الترك، والظاهر هو الثاني، يعني انه ماذا يدل على الترك؟ شنو الدليل؟ قلنا تبادر، تبادر متبادر، حينما قل لا تجب الخلق أمر متبادر ترك. قد واحد قلنا شي يقول الترك أمر أزلي مو مقدور، شي يصير المعنى أوجد الترك، أوجد الترك أنا شلون أوجده من الأول الترك حاصل. يقول وتوهم أن الترك يعني ترك قلنا شنو؟ ومجرد أن لا يفعل عطف تفسيرها خارج عن تحت الاختيار. ليش خارج عنه؟ لأنه من الأول حاصل الترك أمر أزلي، فلا يصح أن يتعلق به شنو بالترك؟ الطلب. فاسدون. ليش فاسد؟ فإن الترك أيضا يكون مقدورا، ترك شرب الخمر أيضا مقدور، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. مع أني بين وجدان أشوف الكلاف الذي بديه، أشوف بين وجدان أقدر، ها قدر على الفعل أكو، ها أقدر، ها مو قدر على الفعل أقدر أشيل، وأقدر ما أشيل أبقي. فقدر على الفعل بالوجدان أشوف، وقدر على الترك بالوجدان أكو، فأشاهد بالوجدان قدر على الفعل وقدر على الترك أكو، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. مع أن الفعل مقدور فلازمه الترك مقدور، وإلا إذا الترك مو مقدور كيف يصير الفعل مقدور؟ وكون العدم، يريد نقطة حشايتك أنت، حشايتك أيها الخاصم، قلت العدم أمر أزلي، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، عدم شرب الخمر أمر أزلي، أزلي يعني من الأول قديم، حينما كان الله ولم يكن معه شوك كان عدم شرب خمرها متحق. وكون العدم الأزلي أمر غير اختياري لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء، يعني لا يوجب أن يكون، أن يكون اسم يكون ياهو العدم كذلك، كذلك يعني غير اختياري بحسب البقاء والاستمرار، حدوث غير من الاول غير كذا غير اختيار، مو بقاء انا ما غير لا يو لا بل لا يوجب ان يكون العدم كذلك يعني غير اختياري بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسب البقاء والاستمرار محل للتكليف. احنا لما نقول الترك هو مطلوب ومكلف به، يا ترك خفضنا الاستمراري واضح. لما اقول للطفل لا تشرب الماء، او الله لما يقول لا تشربون الخمر، مو المقصود يعني اوجد ذلك الترك الازل، لا المقصود يعني المطلوب هو الترك الاستمراري، يعني استمر في تركك، هذا هو الترك الاستمراري تحت قدرتي ومو ازلي. خب هذا مو هذا ما مذكور مقتبس، هذا وتوهم هذا من الكتب، هذا بالمعالم موجود وكذا، او قد يتوهم انسان سوى مو الا ما تقول، قد يتوهم انسان ما ذاكرين اسمه. ثم انه لا دلالته، بحث جديد في الامور، ابحثنا فرد بحث اذا تتذكرون انه هل يدل على المرة او يدل عليما على التكرار. اذا قلت الفرد واحد تصدق على الفقير، يعني هذا يدل على المرة، يعني فد مرة صدق يدل علامة على التكرار، يعني كل يوم يكون الصدق شيدو على المرة على التكرار. ايش قلنا هناك؟ هناك ايش قلنا؟ قلنا الصحيح انه لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، شيدو على طلب الطبيعة، يعني اوجد طبيعة التصدق، وطبيعة التصدق تحصل به من بالوحدة، فالمرة الواحدة تكفي من يضرب، مو من باب ان الامر موضوع للمرة، من باب الطبيعة حصلت. يقول الاخون هنا الكلام، الكلام ما عدنا فرد حكي جديد ابدا، نقول النهي هم ما تجي لا يدل الا علما على طلب ترك، ان طلب العدم طلب ترك الطبيعة فقط، كما بلي اكو فد شيء جانبي ترى العقل يقول بي، يقول شيخنا في الامور المطلوب شنو؟ هاي دلالة عقلية يسموها، في الأمر المطلوب منك كان وجود الطبيعة، وجودها بمن يصير، وجودها بمن يصير بالمر، وجود الطبيعة يتحقق بالمر. لكن هنا المطلوب عدم الطبيعة، عدم الطبيعة بمن يصير؟ بعدم جميع أفرادها، بعدم جميع أفرادها الطولية والعرضية. طولية وعرضية؟ شنو الطولية والعرضية؟ يعني شنو شلون يصير؟ مو أكو أفراد طولية، طولية شلون؟ مثل الساعة إذا أشرب ماء ورا خمس دقائق أشرب ماء ورا هاي أفراد شي يسموها طولية. وفد مرة أفراد أكو شنو عرضية، بهالقلاص أشرب الساعة يوم، مو بهالقلاص، لا هذا القلاص لا بالطاسة أحسن، بني أفراد شنو شي يسموهن، أو مرة أشرب هنا أو مرة أروح أن أشرب مو هنا أنا بالغرفة، أروح برا أشرب، هاي فرد ماذا عرضي، أفراد شي يسموها دفعية أو عرضية. فترك الطبيعة، فالمطلوب في النهي ترك الطبيعة، لكن سماحة العقل يقول ترك الطبيعة ما يكون إلا بمن، هاي دلالة عقلية بعد، مو دلالة ماذا لفظية، لا من حيث اللفظ ما هو اختلاف بين الأمر وبيننا، الأمر موضوع لطلب الطبيعة النهي أم لترك الطبيعة، غاية الأمر بما أن عدم الطبيعة ما يصير إلا بعدم جميع أفراد الطولية والعرضية، فلا بد من ترك جميع الأفراد. لكن أقول العقل يقول لا بد من ترك جميع الأفراد، إذا فرض المولى ما قيد، شنو المولى ما قيد؟ مو قد المولى يقول لي لا تشرب الماء ما بين في شهر رمضان، من شوكت لشوكت تقول ما أشرب ماء، مقيد ها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالمطلوب هو ترك الطبيعة، لكن يا طبيعة المقيدة، هذا ما يدل على أنه دائما وأبدا لا تشرب ماء، إنما العقل يقول دائما وأبدا لا تشرب ماء إذا فرضنا المولى شنو الطبيعة ما قيدها بزمان أو بحالة، وإلا مثل شرب الخمر، شرب الخمر ما قيد بحالتهم، لا تشرب الخمر ما مقيد مطلق، في أي زمان في أي حالة مطلق مطلق. فهنا العقل يحكم بمن بالدوام والتكرار، أن النهي لابد المقصود منه التكرار والدوام. لكن هذا النهي والدوام منين استفدنا؟ قلنا من حكم العقل يا مولانا، هم أكرر يعني مو من باب أن النهي هو موضوع للدوام والتكرار، لا لا، النهي بس موضوع لطلب ترك الطبيعة لا أكثر. عقل يجب، بس طبيعة العقل يحكم بالدوام قلنا، فيما إذا فرض الطبيعة ما مقيدة، وإلا إذا مقيدة يحكم به، واللزوم الترك في هل مقدار التقييد. مطلب جديد ما عدنا نطبق العبارة. ثم إنه لا دلالة لصيغته، يعني لصيغة النهي على الدوام، دوام يعني شنو التكرار، دوام تكرار نفس الشيء، عطل تفسير على الدوام والتكرار، عطل تفسير يعني مثل ما قلنا، إذا مثل النهي مثل الأمر، أمرهم شو قلنا، يقول بهالي مثل الأمر، أنا ملتفت، أنا ملتفت، كما لا دلالة لصيغة الأمر، شلون قلنا هنا مش بالي يختلف في الحكم الفقهي، يعني ذاك يدل على طلب الطبيعة وتتحقق بالفرد الواحد فيكفي عقلا يقول فرد واحد، أما أين المطلوب ترك تكريف حق إلا بالجميع، ترك جميع فلازم ترك الجميع. لذلك يقول وإن كان قضيتهما عقلا، قضية قلنا بمعنى مقتضى، مقتضاهما، مقتضاهما عقلا، يعني مقتضى شنو، مقتضى صيغة الأمر وصيغة النهي يختلف عقلا، وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما، متعلق واحد، متعلق واحد وهو شنو طبيعة، لكن مع ذلك الحكم العقلي مقتضى العقلي يختلف، شلون بأن تكون يقول متعلقهما واحد، يعني شلون متعلقهما واحد، يعني إذا قلت لك الماء شرب الماء فشيء واحد هو مو شيء، ولا إذا قلت لك شرب العقل شي يقول يكفي الفرد الواحد، فرد كم عتشرب يكفي. إذا قلت لك لا الشوربة، شوف لا أجيب فرد لا الشوربة شلون؟ أصلا يكون جميع الأفراد ماذا تتركها ولو مع وحدة متعلقة هنا. مع وحدة متعلقهما شلون؟ مع وحدة متعلقهما بأن تكون، هل قاعد يبين بيان علما وحدة متعلقهما بأن تكون طبيعة واحدة وهي شرب الماء بذاتها وقيدها من جميع الطرق. شرب الماء ما يقف، لا تشرب ما يقف، أي طبيعة واحدة قيد واحد. تعلق بها الأمر مرة إذا والنهي أخرى. مرة إذا تعلق بها أمر المقتضى العقلي شنو؟ أنه يكفيك أن تشرب مرة واحدة. لكن إذا تعلق بها النهي يكون تترك جميع الأفراد، فهو المتعلق واحد لكن المقتضى العقلي يختلف. ليش يختلف المقتضى العقلي؟ ضرورة أن وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد، وعدمها لا يكون إلا بعدم جميع الأفراد كما لا يخفى. ومن ذلك يقول واتضح أن النهي إيش وقت نستفيد منه الدوام؟ دوام الدوام العقل يقول إيش وقت الدوام أكو؟ إيش وقت؟ إذا الطبيعة مطلقة عبالي، لأن عدم الطبيعة المطلقة ما يصير إلا بعدم جميع الأفراد. ومن ذلك يعني من جهة على أن عدم الطبيعة ما يكون إلا بعدم جميع أفراده، ومن ذلك يعني من جهة أن عدم الطبيعة ما يكون إلا بعدم جميع أفراده يظهر. إذا أريد نقول أنه يستفاد من الدوام، شو وقت يستفاد عقلا الدوام؟ يظهر أن الدوام والإسماع إذا العقل يستفيد شو وقت يستفيد؟ إنما يكون في النهي إذا كان متعلق النهي طبيعة واحدة لكن غير مقيدة بزمان أو حال، زمان معين وحال معين. إذا ما مقيد فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذا الطبيعة الذي هي مطلقة معدومة إلا بعدم ماذا؟ جميع أفراده. الدفعية، الدفعية يعني شنو؟ عرضية. والتدريجية يعني الطولية. وبالجملة خلاصة شو طولنا؟ ما مقيدة، لا إذا ما مقيدة ماذا؟ مثل لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر هذا ما مقيد بزمان معين، فمطلقة هنا أنا بعد الطبيعة. فإذا مطلق العقل يأتي ويقول على أنه لابد أن تترك جميع الأفراد، جميع الأفراد يعني شلون الطولية؟ لا تشرب خمر اليوم، لا تشرب خمر باكر، لا تشرب خمر عقب باكر، لا تشرب خمر بعد سنة، لا تشرب خمر بعد سنتين، هاي أفراد طولية يكون تدري. أفراد عرضية شنو شلون؟ لا تشرب خمر هنا، لا تشرب خمر شنو؟ ذيك القبة، لا تشرب خمر هي يعني إطلاقا ثبت بمقدمة واحدة. زين، وبالجملة مقتضى النهي ليس إلا ترك شنو؟ تلك الطبيعة. فالطبيعة قد يكون مقيدة بزمان، يقول لك لا تشرب ماء بين شنو قلنا في شهر رمضان، بين الطلوع الفجر إلى الغروب، فهنا يكون تترك الأفراد ياهو ما بين الغروب وما الطلوع والغروب، المغرب أثر له ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له، كانت سواء كانت، كانت يعني سواء كانت مقيدة مثل يقول لك لا تشرب الماء بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالمطلوب ترك الطبيعة في هذا الوقت المعين، فالأفراد في هذا الحد المعين في هذا الوقت المعين كتتركه مو أكثر، أو مطلقة على كلا التقديران المطلوب هو أصل ترك الطبيعة، إذا كان مقيدة ترك الطبيعة المقيدة، إذا كان مطلقة ترك الطبيعة المطلقة. بل قضية تركها عقلا وقضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفراد، يعني مقتضى ترك الطبيعة عقلا إنما هو ترك جميع أفراد، فإذا مقيدة كانت يكون أترك جميع الأفراد المقيدة، إذا مطلقة كانت يكون أترك جميع أفراد الطبيعة المطلقة. هذا اختلاف في من يصير في المقتضى العقلي، بحث جديد. إذا واحد قال له لا تشرب ماء، لا تشرب ماء، هو يكون يترك جميع الأفراد، هو عاند أو شرب ماء، سوى حرامي ولا حليب حليب، وهذا واضح. شو تريد تقول؟ ها أي تقول الشرب الثاني هم حرامي ولا؟ يعني من النهي هل يستفاد أن الشرب الثاني الذي صدر شو وقت؟ هذا الشرب الثاني بعد المخالفة بعد الشرب الأول، هل يستفاد من النهي هذا حرام وما يجوز؟ يا لا، من النهي يستفاد تحريم الشرب الأول، أما الشرب الذي يصدر بعد المخالفة مسكوت عنه، لا يدل النهي، لا يدل جائز، لا يدل ماذا مو جائز. بنظرك انت بالله شنو؟ بنظرك شنو تستفيد؟ الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول النهي ما بدلال على أنه بعد المخالفة لا تشرب، هذا مسكوت عنه، بل إلا إذا أكو إطلاق من الإطلاق تريد تثبت، هذا من دليل راح يصير. إذا عندك إطلاق لا بس، عندك إطلاق ولا قد واحد يقول إيه شيخنا أنا عندي إطلاق، شنو الإطلاق؟ يلا جيبه. ها لأن لما يقال لا تشرب الماء يعني لا تشربه اليوم أو لا تشرب باكر أو لا تشرب عقب باكر، هذا يسمونه إطلاق أزماني، أزماني للحاض الزمان. فقد واحد يجيب هذا الإطلاق، صاحب الكفاية يقول هذا ما يفيد، هذا ما يفيد مولانا شيء إطلاق تجيب لي، لأن هذا شيء قبيت أنه إذا ما مخالف أنت فمطلوب من عندك شنو؟ الترك في جميع الأزمان. احنا كلامنا اذا خالفت فانت يكون تثبت لي اطلاق، شلون تقول بان المستفاد من لا تشرب الماء انه حرام شرب الماء، حرام شرب الماء، يا شرب الماء سواء سواء، يا شرب الماء سواء قبل ما تخالف او بعد ما تخالف، هيتش اطلاق يكون تستفيد، تجيب لنا هيتش اطلاق، يكون تجيب لنا فرد اطلاق في المادة بهالشكل انه لما اقول يحرم شرب الماء المستفاد ان شرب الماء مطلق، مطلق يعني شرب الماء المادة مطلقة، شرب الماء مطلق يعني يحرم شرب الماء سواء شرب الماء الذي قبل المخالفة او شرب الماء الذي بعد المخالفة، هيتش اطلاقي فيه اكو يوم اكو، اذا اكو اذا اكو والله العظيم يختلف المعنى، سيجوز الموارد ان تختلف، اذا اكو هذا انه يستفاد منه. اما لا تروح تجيب لي ماذا اطلاق ماذا ازمان، اطلاق ازماني ما يفيد، اطلاق ازماني يقول لك بلحاظ الازمنة يكون تترك، لكن بلحاظ الازمنة تترك حتى اذا صدرت المخالفة وما يدل شيء، اقصى ما يدل انه اذا ماكو مخالفة في كل زمان يكون تترك اليوم باكر عقبه وراءه، لكن كلامنا بعد ما خالفت هم يدل على انه يكون تترك، هذا ما بي هذا يكون هيك اطلاق انه يدل على انه حتى بعد المخالفه يكون تترك، اما بلحاظ الازمان ما يفيد، لذلك كل صاحب الكفايه. ثم انه لا دلاله للنهي على اراده الترك، على أنه يطلب منك الترك لو خولف، لو خولف ياه النهي مخالفة واشربت، هم يدل على أن مطلوب الترك مرة ثانية يكون أترك ما أشرب مرة ثانية ما يدل، أو عدم إرادته يقول ما بي دلالة، لا دلالة له لا على إرادة الترك لا على عدم الإرادة، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة، ولو يعني من دليل، ولو كان هذا الدليل ياه إطلاق المتعلق، لكن إطلاق المتعلق ياه شرب الماء يحرم شرب الماء، شرب الماء ينتمي متعلق، لكن اطلاق يكون منين؟ من هالجهة، ها من هالجهة يعني شنو من هالجهة؟ يعني اطلاق يكون اكو بي من هالجهة، من جهة مخالفة عدم مخالفة، يعني حرام شرب الماء سواء هالشي يحرم شرب الماء سواء خالفت او لم تخالف، اطلاق نسمي من هالجهة، اما اطلاق من غير هالجهة، من غير هالجهة يعني شنو؟ يعني لا من جهة المخالفة شا من يا جهة؟ من جهة الازمان، ذاك ما يفيد دخل، لذلك قال ولا يكفي اطلاق المادة وهو شرب الماء من سائر الجهات من جهة الزمان، فصلا هذا شروع في مبحث اجتماع الامر والنهي، يجوز يجتمع الامر والنهي او ما يجوز، هذا الذي هو بحث من امهات المسائل الاصولية، بعضهم قال بلي بعضهم قال لا، بعضهم مثل الأردبيلي ينسب له قدس الله روحه الشريفة قال بلي عقلا لا عرفا، يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلا لا يجوز عرفا للأردبيلي هالجنوسي اي بلي قدس الله روحه الشريف. فإذا الآراء ايش قد صارت؟ ثلاثة. بس صاحب الكفاية دائما قبل ما يدخل في المطلب يقول يتوقف على رسمي أمور. هاي عادة. أمر الأول الذي يقول ياهو يقول معنى واحد شنو؟ واحد. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ واحد واحد مو يا أخي الواحد إلى كم قسم؟ عندنا واحد شخصي مثل أنا واحد، واحد شخصي يعني جزئي، شخص واحد أي تمام واحد شخصي. أو عندنا واحد نوعي مثل من؟ إنسان. أصل إنسان واحد النوعي مو واحد شخصي يعني النوع هو واحد. أو عندنا واحد جنسي مثل من؟ واحد جنسي حيوان مثل شيء واحد لكن يعني جنس واحد. وأكو فرد واحد يسمونه واحد مفهومي، مفهومي هذا جديد بعد نسمعه مثل من؟ السجود لله والسجود للصنم هما واحد لكن واحد بأي معنى؟ سجود لله والسجود للصنم يعني يشملهما مفهوم واحد. يا مفهوم مفهوم السجود لكن في وجودهن شلون؟ هم واحد يولا؟ لا سجود الله أخلي رأسي على التربة وكذا شنو هذا سجود؟ سجود على الصنم لا غير وجود غير وجود. فهما من حيث الوجود ماذا؟ مختلف. من حيث المفهوم واحد. هل نسمي واحد شنو؟ مفهوم لكن من حيث الوجود مو واحد. أما ذني شي ثلاثة هي واحد من حيث الوجود. فأنا واحد شخصي وجودي واحد والنوع واحد نوعي من الإنسان هم بالوجود واحد والجنس هم واحد. فالحيوان واحد والإنسان واحد وزيد واحد كلهم واحد من حيث الوجود. فصاحب الكفاية يقول أنا أريد أعقد لك الأمر الأول حتى أقول شنو المقصود من الواحد. خاف تتوهم مولانا أن المقصود من الواحد شنو؟ الواحد الشخصي مثل من الواحد الشخصي كمثال شرعي الريد كمثال شرعي لا تجيب لي زيد مثال شرعي واحد شخصي مثل شنو الصلاة في الدار المقصوبة. هل حركة الخاصة هي واحد هم غصب هم صلاحية هي واحد لكن واحد شنو نسميها شخصي هاي الحركة واحد شخصي بعد واحد شخصي هل يجوز أن يجتمع فيها هم أمر هم نهي في هذا الواحد الشخص؟ فهذا واحد بأي معنى؟ واحد شخص. هل يجوز وما يجوز؟ مرة تصير لا الواحد واحد نوعي أو جنسي مثل ما الحركة الكلية في الدار المغصوبة الكلية في الدار المغصوبة الكلية الحركة ماذا تكون؟ مو في هاي الدار الحركة بهاي الدار أصل حركة في الدار المغصوبة ذيك حركة كلية شيء واحد. هل يجوز أن يشرع بها أمر ونهي ولا؟ فذيش هم داخلة تحت محل الكلام. فكلتا حركتين داخلة تحت محل الكلام. يعني هل حركة الشخصية واحد؟ هم نبحث إنه هل يجوز بها أمر ونهي ولا؟ والحركة الكلية في الدار المقصوبة الكلية هم نبحث على أنه ماذا؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي فيها ولا؟ فإحنا لما نتنازع هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد مو المقصود إلا واحد شخصي لا في واحد سواء كان شخصي أو كان ذلك الواحد ماذا كلي مثل الحركة الكلية في الدار المقصوبة الكلية. كشي نريد نخرج مو كل ما أكون راح دخل بعد كش خرجنا بكلمة واحد خرجنا الواحد المفهومي فإنه هناك يجوز الاجتماع بلا إشكال مثل السجود لله بأمر السجود للصنة بنهي هناك هذا لا إشكال في جوازه ذاك ليس وجود واحد حتى نقول ما يجوز هم بأمر وكذلك فيه هنا وجودان بأحد الوجود أمر بأحد الوجود نهي ذاك بلا أشكال فإحنا كلمة واحد ذكرناها خلصنا احترازا وإخراجا علما للشيئين الذي من حيث الوجود مو واحد مفهوم واحد هنا بلا إشكال يمكن واحد بأمر واحد بنهي احنا كلامنا في الواحد يا واحد الواحد الوجودي يعني فرد شيء واحد وجوده بس سواء كان هذا وجود الواحد شخصي او كان واحد وجوده كلي نوع جنسي ما يأثر ما دام وجود واحد هل يجوز اجتماع الامر والنهي فيه او لا سواء كان هذا الوجود الواحد شخصي او كان هذا الوجود الواحد ماذا كلي مو شخصي ما يأثر هذا بعد فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في واحد اختلفوا في جوازه وامتناعه على شم قول على أقوال ثلاثة ثالث الأقوال جوازه عقل للأردبيلي قدس الله روحه الشريفة جوازه عقلا جواز الاجتماع عقلا وامتناع عرفا أقول شو ذكر ثالثه هاتش الأول والثاني شو ما ذكره بالي هذا بعد ترخيم أكو ترخيم عند الأصوليين عند القدماء هذا نحو من الترخيم أنه يذكر ماذا التفصيل وما يذكر القول الأول والثاني أنت تعرفين أنت بعد أنت تعرفين منين لمن ماذا قال ثالثها أنت تعرف بعد الأول والثاني هو الجواز مطلقة هذا الأول وعدم الجواز مطلقة هذا الثاني جواز مطلقة يعني شنو عقلا وعرفا عدم الجواز مطلقة يعني شنو يعني عقلا وعرفا وقبل الخوض في المقصود تقدم أمور الأول إن المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجه يعني كل واحد سواء كان واحد شخصي أو كلي بس يكون إلى عنوانين غصبية وصلاتية حتى بأحد العنوانين أمر بأحد العنوانين نفس مطلق ما كان ذا مطلق يعني شنو مطلق مطلق ما كان ذا وجهين هو بعدين يفسر هو مطلق الرجال هو يفسره وإن كان هو قاعد يفسره مطلق يعني شنو يعني وإن كان هو قاعد يفسره ورا كلمتين ثلاثة شو إيش قال مطلق ما كان ذا وجهين يعني وإن كان شنو كليا مقولا على كثير ما يأثر احنا نريد واحد اذا كان واحد جزئي او واحد كلي ما يأثر مو مقصود انه واحد واحد جزئي لا واحد جزئي او كلي بس المهم يكون له عنوان مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت اعطوا تفسير ومندرجا تحت عنوانين اعطوا تفسير على ذا وجهين بحيث بأحد العنوانين كان موردا للامر بعنوان الصلاتية وبالاخر ماذا كان مورد للنهي مثل الغصبية فالمقصود مطلق ما كان له وجهين كل واحد له وجهين حتى اذا كان واحد كلي ما يأثر وإن كان كليا مقولا على كثيرين مثل ما كالصلاة في المصر المناسب شي يقول الآخر كالكون هتش يقول كالكون الكلي للصلاة الكلية في المقصود هتش يقول كالكون مو المجمع وياه الكون قوموا أنه هي مو الصلاة يسبيع أمر الكون في الصلاة بس المقصود واضح كما سوى بعد شوية جعلمنا زين وإنما ذكر ذكرت كذا الواحد كان مقصود سواء كان واحد شخصي أو كلي كذا يذكر كلمة واحد كالإخراج ماذا لإخراج ماذا إذا يقول إخراجا علما للواحد ماذا الذي مو واحد من حيث الوجود واحد من حيث المفهوم لذا قل وإنما ذكر الإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا من حيث الوجود ما اجتمع بغض مفهوم واحد ولو جمعهما واحد مفهوما مثل ما لا ذكر قيد الواحد ذكر في العنوان لا في العنوان مو قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد شيء واحد إلا من ذكره إذا كان قصدك الواحد أعم من الكلي والجزئي شيء الواحد إلا من ذكر الاحتراز عما يقول الاحتراز عما إذا تعدى متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما صار شيء واحد مفهوم يجمعه شيء واحد مفهوما بس ليش تقول واحد مفهوما قل مفهوم واحد واحد مفهوم ماذا يشبه مثل من كالسجود لله والسجود للصنم مثلا فهنا ذني مو واحد وجودا واحد مفهوما هنا بلا اشكال يجوز اجتماع الامر والنهي فاذا الامر يصير بالسجود لله والنهي يصير بالسجود للصنم بلا اشكال هذا خارج عن محل الكلام لا لاخراج اذا ذكر هذا القيد قيد الواحد لاخراج شنو الواحد المفهومي لا لاخراج الواحد شنو لا لاخراج الواحد شنو الكلي النوعي مثل الواحد الكلي لا لإخراج فهي عطف على من عطف على ذيش لإخراج وإنما ذكر الإخراج عطف على ذيش لإخراج وإنما ذكر الإخراج لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية في الدار الكلية. يصدق هذا كون كلي، بلي كون كلي هذا داخل تحت محل الكلام، فنقول هذا الكون في الدار الكلية يمكن أن يكون مأمور به وينهى عنه، يولا هذا داخل تحت محل الكلام، والحمد لله رب العالمين.